الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا شرعنا في المجلس الماضي قبل أيام في باب الرآت وما لها من ترقيق وتغليظ وتفخيم على مذهب ورش، وعرفنا أن ورش رحمه الله اختص عن بقية القراء بترقيق الراء بسبب وقوع كسرة قبلها. إذا وقع قبل الراء كسرة فإن ورشا يرقق الراء ولا يبالي، سواء أكانت الراء ساكنة أم كانت مكسورة وهو في هذين يوافق غيره من القراء، أم كانت مفتوحة أم كانت مضمومة وهو في هذين يخالف القراء. فإذا ورش رحمه الله خالف القراء بترقيق الراء المفتوحة أو المضمومة المسبوقة بكسر، هذا ضابطه. ثم إن هذا الكسر على نوعين، قد يكون قبل الياء مباشرة، قبل الكسرة، قبل الراء مباشرة، قبل الراء مباشرة لم يفصل بينه وبين الراء شيء، وقد يكون محجوزا عن الراء بساكن، سواء كان السكون حيا أم كان ميتا، وإذا كان ميتا فلا يمكن أن يكون إلا ياء. ومن معنى الكسر الياء الساكنة، من معنى الكسر الياء الساكنة، من معنى الكسر. وقلنا نشترط لهذا شروطا، عرفنا من تلك الشروط شيئا واحدا، وهو أن لا تكون الكسرة عارضة، وذلك هو الذي عبر عنه رحمه الله بقوله لزمها أين؟ نعم، وبعد كسر لازم، وبعد كسر لازم كناظرة أو ناظرة، فعبر عنها بالكسر اللازم وهو الكسر الذي يصاحب الراء في كلمتها. فإن اتفق أن دخل على الراء حرف مكسور وذلك الحرف من غير كلمتها فإنه غير مؤثر في الراء الترقيق. بسم الله. ثم ذكر المستثنيات، هذا عرفناه. ثم ذكر المستثنيات فقال رحمه الله: إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء فإنها قد فخمت كمصر وإصرهم وفطرة ومطرة، وفخمت في الأعجمي وإرم، وفي التكرر بفتح أو بضم، وقبل مستعل وإن حال ألف، وباب سترا فتح كله عرف، ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لدى أولي الضرر، إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعل وكالمستعلي، وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي، والخلف في فرق لفرق سهل، وقبل كسرة وياء فخم إلى آخر الكلام، إلى آخر الكلام، لأنه انتقل هنا من الكلام عما يختص به ورش إلى ما هو شامل لجميع القراء. فقال رحمه الله بعد أن قال: رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون يائي وبعد كسر اللازم، قال بعد ذلك: إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما. نحن قد حصلنا أن ترقيق الراء في الموضع الذي يختص به ورش له إحدى صورتين: إما أن تسبقه كسرة مباشرة، أن تباشر الكسرة راء تسبقه كسرة ولا يفصل بينهما شيء، وإما أن يفصل بينهما ساكن. استثنى من هذا، من الساكن استثنى منه أن يكون الفاصل حرف استعلاء غير خاء، أن يكون حرف استعلاء غير خاء. وحروف الاستعلاء سبعة مجموعة في قولهم: قض خص ضغط، خص ضغط قض، القاف والضاء والخاء والصاد والضاد، خاء والصاد والضاد، خص ضاء والغين والطاء والقاف والضاء، خص ضغط، اسمعوها، خص ضغط، كلها حروف مستعلية مفخمة، فمنها الخاء. فقال لك: إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء، فإن وقع الساكن الذي بين الراء المفتوحة أو المضمومة التي يبتغى ترقيقها من أجل الكسرة قبلها إذا إن وقع ذلك الساكن حرف استعلاء فإنه مانع من ترقيق الراء، لأن صولة حرف الاستعلاء تدفع مانع يدفع ما يقتضيه الكسر من الترقيق، فالكسر يقتضي الترقيق، وعرض له مانع وهو وجود حرف استعلاء، وحرف الاستعلاء مفخم، فما يطلبه الكسر من الترقيق يمسكه حرف الاستعلاء المفخم فتسلم الراء مفخمة. مثله بقوله فإنها قد فخمت إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء، فإنها أي إذا سكن ذو استعلاء، إذا كان الساكن قبلها ذو استعلاء فإنها قد فخمت معه. لماذا؟ لأن حرف الاستعلاء يصد وصول ما يقتضيه الكسر إلى الراء من الترقيق، يصده ويأخذه. قال كمصر وإصرهم وفطرة ويقرأ، مثل ذلك بأربعة أمثلة. كمصر: ادخلوا مصرا فإن لكم، مصرا عندنا راء، راء قبلها صاد وهي ساكنة وقبلها كسر، فظاهر القاعدة يفيد أن الراء ترققها هنا. لماذا؟ لأنه قد سبقها كسر وحجب بينه وبينها ساكن، وذلك غير مؤثر، لكن لما وقع الساكن وهنا حرف استعلاء منع، فقلنا مصرا فإنك مصرا. وكذلك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، مصر وهذه الأنهار فخم. قال وإصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إصر الراء تغلظ وتفخم. لماذا؟ لأن الساكن الذي حجز بينها وبين الكسر حرف مستعل هو الصاد. قال وفطرة: فطرة الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. كسر الفاء لا يؤثر في الراء التي بعده ترقيقا. لماذا؟ لوجود ما يمنع هو الطاء، فهمتم؟ وإصرهم وفطرة ووقرا، هذا مثال الصاد والطاء والقاف. وقرا وقرا وقرا قطرا، كذلك قطرا آتوني أفرغ عليه قطرا قطرا وقرا إصرا إصرهم، فهمتم؟ هذا هو. ثم قال هو قال قبل ذلك إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء، فاستثنى من حروف الاستعلاء التي تقع سواكن بين الراء والكسر، استثنى منها الخاء. مثال هو في اختلاف، إن في اختلاف، إخراج إخراج إخراج، ما مدخل اختلاف، لا مدخل إخراج، إخراج إخراج، ولا نقول إخراج، إخ إخراج إخراج، غير إخراج غير إخراج مرققة. لماذا؟ لأن الخاء ضعيفة، خاء فيها الهمس وفيها الرخاوة، وهاتان صفتان ضعيفة، وفيها الانفتاح وهي صفة ضعيفة، وفيها صفة واحدة قوية وهي صفة الاستعلاء، فلم تغلب صفة الاستعلاء فيها الصفات الأخرى، فكانت الخاء حرفا ضعيفا، فالخاء حرف ضعيف مع توسطها لا تؤثر. فنقول غير إخراج غير إخراج غير إخراج مرققة ولا تفخم، تستثنى. ثم قالوا فخمت في الأعجم. إذن الآن إذا كان الساكن حرف استعلاء منع من الترقيق، ثم زادنا أن تكون الكلمة أعجمية، فقال وفخمت في الأعجمي وإرم. إرم الأعجمي مثل إبراهيم إبراهيم إسرائيل عمران، الراء في هذه الكلمات الثلاث إسرائيل إبراهيم إسرائيل عمران الراء فيهن مفتوحة قبلها ساكن وقبله كسر، ليس الساكن مفخما. إسراء حرف مرقق، حرف مستفل. إبراء الباء مرققة، وعمراء العين. مع ذلك تفخم هؤلاء الكلمات، لماذا؟ لعجمتها، لأن الكلمات العجمية تلفظ مفخمة. فنقول إن إبراهيم وإسرائيل، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وهكذا. قال وإرم، إرم كلمة إرما، إرم ذات العماد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد. الراء هنا سبقت بكسر، فكان مقتضى ذلك أن ترقق. وهل إرم كلمة عجمية؟ كلا، لأن إرم اسم لعاد، لقبيلة أو لموضع عاد، وعاد كانوا عربا، عاد عرب، الأنبياء العرب، عندنا صالح صاحب عاد، وإلى عاد استغفر الله هود صاحب عاد، وصالح صاحب ثمود، عاد وثمود كانوا عربا، نعم كانوا عربا، وعندنا إسماعيل وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهود وصالح اسمان عربيان، صالح واضح أنه عربي، فعاد قوم هود كانوا عربا. فإرم، إرم التي هي يعني محلتهم، كانت اسما عربيا لأنهم عرب. فوجه التفخيم فيها ليس هو العجمة، لا، استثنيت. قالوا فخمت في العجم، في الأعجمي وإرم، هذان موضعان. إذن عندنا كلمة خاصة وهي كلمة إرم، وعندنا ثلاثة أصول. الأصل الأول أن يكون الكسر عارضا، الأصل الثاني أن يحجز حرف الاستعلاء، والثالث أن تكون الكلمة عجمية. هذه ثلاثة أصول. كلمة بحالها وهي كلمة إرم. قال رحمه الله وفي التكرر بفتح أو بضم، بمعنى أن الراء إذا تكررت، إذا تكررت فتكررها مانع من ترقيقها، كقول الله جل وعلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم إلا فرارا. برارة لا مقتضية لترقيقها، برارة لم تسبق بكسر، كرام ترقق، لكن إلا فرارا هذا الأصل ترقق، فرا ترقق، لكن لما كررت الراء فتكررها قوى منها، فلست تقول فرارا هذا ثقيل، فماذا قالوا؟ فرارا، لم يعتبروا الكسر قبلها. هذا قوله وفي التكرر بفتح، فرارا، ضرارا مثلا، ضرار، ضرارا. وبضم نحو الفرار، لا يهم، المهم أن تتكرر. نعم نعم، لم أفهم إرصا، سيأتي ساكنة هنا، نحن نتكلم عن الراء المفتوحة والمضمومة. الراء المتكررة، المتكررة تكون مفتوحة ومضمومة. ثم قال وقبل مستعل وإن حال ألف، إذا وقعت الراء قبل مستعل، قبل مستعل تفخم. قال وإن حال ألف كاء الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، ولا نقول اهدنا الصراط، لا نقول هذا، اهدنا الصراط المستقيم تفخم. لماذا؟ لأنه وجد بعدها مستعل، فإذا المستعل قبلها إذا كان ساكنا أو بعدها يؤثر. قال وإن حال ألف، وإن حالت الألف كاء الصراط، هذا هذا فراق بيني وبينك، فراق، ولا تقول فراق، فراق مفخمة. لماذا؟ لأن بعدها حرف المستعل والقاف. زيدوني مثالا، زدوني مثالا. الراء فيها ساكنة، نحن نتكلم عن الراء المتحركة مفتوحة والمضمومة. المهم هذه مثل لم يحضرني مثال آخر. قال وقبل مستعلن وإن حال ألف. إذن عند الأصل الرابع الذي ترقق تفخم الذي يمنع من ترقيق الراء أن يكون بعد الراء حرف مستعلن. الأصل الأول أن تكون كسرة غير أصلية غير لازمة. الثاني أن يحول بين أن يكون الساكن الحائل بين الكسرة والراء مفخما مستعلن إلا حرف خاء. الثالث ما هو؟ أن يكون الاسم عجميا. الرابع أن يكون بعد الراء حرف مستعلن. هذه أربعة أشياء تمنع من الكسرة من الترقيق. نعم. ونزيدها كلمة خاصة وهي كلمة إرم، وسبق لنا الخلاف في كلمة حيران. قال حمل الله على عمران، وعمران وجه التفخيم فيه ما هو؟ العجمة كما قال فخمت في العجمي. ثم قال رحمه الله وباب سترا فتح كله عرف. باب سترا فتح كله عرف. ما باب سترا؟ الكلمات التي على وزن فعلا هكذا وليس وسطها حرفا مستعليا، التي الراء فيها مفتوحة بعدها ألف وبعدها التنوين المنصوب وقبلها ساكن وقبله كسرة، وهي ست كلمات: حجرا ووزرا وصهرا وذكرا وسترا وإمرا. ست كلمات. باب سترا باب يسمى بباب ذكرا وباب سترا. ذكرا لا ذكرى بالألف المقصورة، ذكرا ذكرى لا بالنصب. باب سترا هكذا باب ذكرا منصوبا. باب سترا يشمل ست كلمات: ذكرا وإلا الأكثر، ذكرا وسترا وصهرا ووزرا وإمرا وحجرا. حجرا محجورا ذكرا في سورة الفرقان موجودة كثرة. ذكرا حجرا مثلا إمرا. أين إمرا؟ حتى إذا خرق قال خرق لقد جئت شيئا إمرا. لقد جئت شيئا إمرا. إمرا حجرا وزرا وزرا خالدين فيه وسألهم من قيامة حملا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. هذه وزرا. إمرا وزرا. ذكرى كثير. سترا سترا. أفرغ عليه قطرا. قطرا ليس منه سيستثنيه. قطرة داخل فيما سبق فيما استثناه، فإنها قد فخمت كمصر وإسراء وفطرة النقاب. سترا ست سترا حتى إذا مصادفين قال فوق حتى إذا قال جعل منارا قال فنفرغ عليه قطرة فمستعلم ونقبل قال سترا. أين هي سترا؟ سترا في الكهف. مهم. قلنا ذكرى وإمرى ووزرى وسترى وصهرى وحجرى. نعم هم نجعلها من دونها سترى من دونها سترى سترى سترى. الكلمات ست كلمات. قال هو وباب سترا فتح كله عرف. إذن ماذا يفيد؟ أن عندنا أصلا خامسا يسمى بباب سترا. فباب سترا ما موجب الترقيق فيه أو ما موجب التفخيم فيه؟ نعم لكن الوزن لا يقتضي. هذا باب هكذا تكلم نقل باب سترا أصل خامس. إذن عندنا أن تكون الكسرة غير لازمة، وأن تكون أن يحجز بين الكسرة وأن يكون الحاجز بين الكسرة والراء حرفا مستعليا، وأن يكون أن تكون الكلمة عجمية، وأن يكون بعد الراء حرف مستعل، وأن تكون الكلمة من باب سترة. هذه خمسة أصول عند الناظم، خمسة أصول عند الناظم تفخم الراء فيها وإن سبقت بكسر. وكذلك كلمة إرم في نفسها، ولك الوجان في كلمة حيران. هذا مفهوم. وعلينا تقييد، نقيد كلام الناظم. الناظم حينما قالوا باب الستر فتح، ما معنى الفتحة هنا؟ يريد بالفتح عكس التقليل والإمالة، يسمى عكس الإمالة، والإمالة هنا يراد بها الترقيق، فيقال الفتح ويراد به التفخيم، ويقال الكسر ويراد به الإمالة، ويقال الإمالة وتقال الإمالة ويراد به الكسر ويراد به الترقيق، فتقال تطلق الإمالة والكسر ويراد به الترقيق، هذا هو، ويطلق الفتح يراد به التفخيم. فقول الناظم رحمه الله باب سترا فتح يعني التفخيم. يقول تفخيم كله عرف، وباب سترا تفخيم كله عرف، هذا المقصود. فهمتم؟ بقيت له مسألة، حرف واحد الذي خرج عن الأصول، ماذا؟ خرج الراء عن حروف الاستعلاء إذا توسط نحو إخراج، وخرجت كلمة حيران، وخرجت كلمة إرم، وخرجت كلمة أخرى. قبل أن نتكلم عنها نعود إلى باب سترا. باب سترا الذي نقرأ به من الشاطبية هو جواز الترقيق والتفخيم، لأن فيه وجهان. الناظم اقتصر على التفخيم، ويجوز لنا مع التفخيم الترقيق، فهما جائزان. فتقول سترا وسترا وصهرا وصهرا وذكرا وذكرا ووزرا ووزرا وإمرا وإمرا وحجرا وحجرا، كلاهما جائز. فقيدوا من المواضع التي تزاد على الناظم أن باب سترا يجوز فيه الترقيق. فهمتم؟ هذا تقييد. ثم نعود إلى كلمة بقيت. فقال رحمه الله ورقق الأولى له من بشرر، ولا ترققها لداء للضرر. ورقق الأولى له من بشرر، بشرر هذه في سورة المرسلات. إنها ترمي بشرر كالقصر، هكذا يقرأ الناس بشاري. الراء الأولى مفخمة، لماذا؟ لأنها مفتوحة قبلها فتح لا مقتضية لكسرها، فهي مفخمة. ولكن ورشا رحمه الله كان يرققها، لماذا؟ من أجل كسرة الراء بعدها. فيقول إنها ترمي بشرر كالقصر، بشرر بشرر كالقصر. قال ورقق الأولى له من بشرر. الراء الآخرة مرققة للجميع كما سيأتي، لأنها مكسورة. وما الأولى فهي مفتوحة فلا مقتضية لترقيقها، ولكن ورشا رققها من أجل الكسرة، كسرة الراء بعدها. فيقول عند الوصل إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر. أشبهتها كلمة أخرى وهي الضرر، أولي الضرر غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، شرر شرر الضرر، أشبهتها. لكن الضرر لا ترقق الراء منها. قال ولا ترققها لداء للضرر. نعم أحسنت. قال إذ غلب الموجب، ما الموجب؟ وهو كسر الراء الآخرة من الضرر. إذ غلب الموجب بعد النقل، ما النقل؟ يريد به أنها حفظت هكذا مفخمة. النقل هو الرواية، وفي هذا ما يبين أن الناظم رحمه الله يعتل بالرواية ويعتل بالمعنى جميعا. فالرواية والنقل معتبر، فكل موضع تجدون الناظم رحمه الله يعلل فيه بمعنى فهو قاصد لذلك المعنى بعد أن وقعت الرواية عليه، بمعنى أن ورشا روى القراءة هكذا. فنحن نقول لا ترقق الراء من الضرر، فإن قلت لماذا، نقول لأن الرواية هكذا، وكذلك ترقق الراء من بشرر، لماذا، لأن الرواية هكذا، وكذلك تستثنى كلمة إرم، لماذا، لأن الرواية هكذا، وتستثنى كلمة حيران، لماذا، لأن الرواية هكذا. ثم نبتغي لها ونتطلب لها بعد ثبوت الرواية وجها في العربية، فإن لم يوجد فالرواية ها هنا نقول هو الأوجه لابد أن يوجد لها، يوجد لها وجه في العربية ولو كان بعيدا ولو اختلفوا فيها. يقول إذ غلب الموجب وهو كسرة الراء الآخرة التي الراء الآخرة التي تقتضي ترقيق الراء قبلها كما رققت في شرر شرر، إذ غلب هذا الموجب وهو كسرة الراء بعد النقل أي بعد ثبوت التغليظ والتفخيم، ما هو حرفان مستعل وكالمستعل، بمعنى أن الراء الوسطى اكتنفها حرفان، الحرف الأول مستعل راء هذه التي يقتضى جر ترقيقها اكتنفها حرفان الضاد وهو مستعل، والراء الآخرة وهي شبيهة بالمستعل، الراء شبيهة بالمستعل لأنها تفخم، فتقول راء ربكم الرحمن الراء، انظر الرحمن، فهي مفخمة شبيهة بالمستعل، والضاد مفخمة مستعلية، فتوسطت الراء المفتوحة في الضرر بين الضاد وهو حرف مستعل والراء المكسورة وهي حرف شبيه بالمستعل. لماذا قيل له شبيه مستعل؟ لأنه يعرض له الترقيق فلم يكن مستعليا خالصا، يعرض له الترقيق فلم يكن مستعليا خالصا، والشأن أنه شبيه بالمستعل يشبه المستعلية، فلما توسطت الراء التي يبتغى كسرها من ترقيقها من أجل كسرة الراء بعدها، توسطت بين الضاد والراء والضاد مستعلية والراء شبيهة بالمستعلية، منع هذا التوسط والاكتناف ترقيقها، غلبها هذا الاكتناف. نعم شبيهة بالمستعلي لأنها تغلظ فهي تشبه المستعلية، ولكنها لا تفخم دائما، بل إذا كانت مكسورة رققت، فمن هنا لم تكن مستعلية. لماذا لم تكن مستعلية مع أنها تفخم؟ أنها قد ترقق فكانت شبيهة بالمستعلي حال تفخيمها وليست مستعلية لأنها ترقق. فهمتم هذا؟ هذا القول في راءة ورش هو سهل. نعم هو موضع البحث فيها فقط، انفرد ورش عن غيره في الراءة المفتوحة المضمومة، وأما المكسورة فالقراء كلهم مجمعون على ترقيقها، وأما الساكنة فالقراء كلهم مجمعون على حكم ما لها من ترقيق أو تغليظ بحسب ما قبلها. وبين الناظم ذلك فقال رحمه الله وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر اللازم واتصلت إلا إذا لقيها مستعلي والخلف في فرق لفرق سهلي وقبل كسرة وباء وياء فخما في المرء ثم قرية ومريم، إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا، وإن حكي عن بعض العرب وإنما اعتبر في بشرري لأنه وقع في مكرري، والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر، والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل. ها هنا تكلم عن أحكام الراء التي يشترك فيها القراء، تكلم عن أحكام الراء التي يشترك فيها القراء عامة، فبين أنها إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون مكسورة. فأما الساكنة فإنها ترقق في موضع وهو أن تسبق بكسر، سواء أكان الكسر مباشرا لها أم فصل بينها وبينه ساكن، فالساكن لا يعتبر. قال الناظم رحمه الله وكلهم يعني القراء ورشا وغيره رققها أي الراء إن سكنت بشرط السكون، هذا شرط السكون، وشرط له شرطين، أحدهما أن يكون بعدها أو أن يكون قبلها كسر، شرط له ثلاثة شروط، أن يكون قبلها كسر، والثاني أن يكون الكسر لازما، والثالث أن تكون متصلة بالكسر، أي وكذلك إذا انفصلت بشرط أن يكون المنفصل ساكنا. ما الدليل؟ الدليل أنه قال إلا إذا لقيها مستعلي، بمعنى أنه انفصل بين الكسرة والراء مستعل فإن ذلك المستعلي مانع من الترقيق. سنمثل كلا. ثم قال والخلف في فرق حصل يعني الفصل بحرف مستعل لكن حصل فيه خلف وهو كلمة فرق. لماذا؟ لفرق سهل سنتكلم عنها. فهمتم هذا الترتيب؟ بيت قال وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم نحو مرية فرعون مرية فلا تكون في مرية ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم فرعون. زيدوا هو كثيرة. إذا سبقت بكسرة وهي ساكنة رققت، لكن نشترط أن تكون الكسرة لازمة. نحو إرصاد أو إرتاب. أم إرتاب إذا ابتدأت بها، إذا قلت أم إرتاب ثم ابتدأت فماذا تقول؟ بالترقيق أو بالتفخيم؟ لماذا؟ لا، لكن هذا الكسر لم يستوفي حقه فليس بلازم، هذا الكسر عارض إنما عرض عند الابتداء فلا نعتبره. فنقول إرتابوا إرتابوا إرتابوا إرتابوا إرتضى إرتضى إرتضى. هذا عند الوصل. قال واتصلت بمعنى أن الكسرة تكون متصلة بالراء، فإن كانت منفصلة نحو أميرتاب أميرتاب أميرتاب أميرتاب فتفخم. وكذلك إلا لمن ارتضى إلا لمن ارتضى، فالكسرة هنا النون وهي من حرفها، فلذلك قال من بعد كسر لازم واتصلت. فشرط شرطين أن يكون الكسر لازما، ذكر الكسرة وشرط له شرطين أن يكون لازما وأن تكون هذه الكسرة أو أن تكون الراء متصلة بالكسرة أي في كلمة واحدة. فإن كان كسر في غير كلمتها فلا ترقيق. قال رحمه الله إلا إذا لقيها مستعلي. ماذا يريد بقوله إلا إذا لقيها مستعلي؟ يريد أن نعم لقيها لا قبلها نعم إلا إذا أحسنت أحسنت. ودخل في قوله وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت، هنا يدخل فيه أن يفصل بين الراء والكسر فاصل. نحو حجر عند الوقف، حجر كبر فردوس، هذا من الأول بحثنا عنه مريا وفرعون فردوس. كبر إذا وقفت عليها فما حكم الراء؟ أنها ترقق. لماذا؟ لأنها ساكنة، قبلها ساكن وقبله كسر. دائما إذا كان قبلها ساكن نعتبر ما قبله. فإن كان الساكن حرف استعلاء فقد تكلم عنه، قال إلا إذا لقيها مستعلي. المهم إذا نتكلم عن الساكن الذي هو حرف استعلاء لأنه لم يتكلم عنه. إذا كان الساكن حرف استعلاء جاز لك الوجهان، وذلك كلمتان فقط وهما فرق استغفر الله وهما مصر مصر والقطر. إذا وقفت عليهما، القطر قلنا الراء إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله كسر ترقق، إلا أن يكون بين أن يكون هذا الساكن حرف استعلاء. فإن كان حرف استعلاء جاز لك الترقيق وجاز لك التفخيم، فتقول وهو كلمة فقط عين القطر وعين القطر ومصر ومصر. أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر وأسلنا له عين القطر عين القطر. لك الوجهان نعم لجميع القراء نعم. وبعضهم بعضهم يفرق بينهما فيرقق في الفرق ويفخم في مصر. ما وجه ذلك؟ تأملوا. نعم، قطري، كلاهما سكون وعرب، كلاهما سكون وعرب. لم أتكلم عن الفرق، قلت القطر ومصر. أين؟ في مصر، وفي القطر مكسور. راع الوصل، بعضهم فرق بينهما فرع الوصل فقال القطر راؤه مكسورة في الوصل فنرجح الترقيق فيه، ومصر راؤه مفتوحة في الوصل فنرجح فيه التفخيم. هذا استحسان. إذن عندنا أن الراء إذا سبقت بكسر رققت إذا كانت ساكنة، بشرط أن يكون سكونها أو أن يكون الكسر أصليا وأن تكون متصلة به في كلمة واحدة. نزيد فنقول سواء أكان الكسر مباشرا لها، أن تكون مباشرة الكسر، أم أن يفصل بينها وبينه فاصل ساكن، فالفاصل الساكن قد عهدناه لا يؤثر، لكننا نشترط أن يكون ذلك الساكن الفاصل وغير حرف استعلاء. فإن كان حرف استعلاء جاز الوجهاني، وهو في كلمتين فقط. هذا. ثم عندنا مانع آخر، فإن كانت الكسرة قبلها ليست لازمة فهل ترقق الراء؟ لا ترقق. فإن كانت الكسرة في غير كلمة الراء فهل ترقق؟ لا ترقق. شرط ثالث أن لا يكون بعد الراء حرف استعلاء، لكننا نشترط أن يكون في كلمتها، لا يكون بعدها حرف استعلاء في كلمتها، وهذا الذي عناه بقوله إلا إذا لقيها مستعلي، أن يوجد بعدها حرف استعلاء نحو وإرصاد فرقة لبالمرصاد لبالمرصاد وإرصاد قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه وإرصاد إن ربك لبالمرصاد فلولا نفر من كل فرقة. فالراء هنا قد سبقت بكسرة وهي أصلية ولكن بعدها حرفا مستعليا فتفخم لمباشرة حرف الاستعلاء. ونشترط أن يكون حرف الاستعلاء من كلمتها، فإن كان من كلمة أخرى لم يؤثر، نحو قول الله جل وعلا فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، أن أنذر قومك، أن أنذر قا، ولن نقول أن أنذر قومك أو فاصبر صبرا. لماذا؟ لأن القاف والصاد في كلمة أخرى فلا بالة بهما، وإنما نشترط في تأثير حرف الاستعلاء أن يكون من الكلمة التي فيها الراء. فهمتم هذا؟ عبد الرزاق أنت غائب، أنتم معنا؟ قال حينما ذكر اشتراط أن يخلو ما بعدها من أن يكون حرف استعلاء قال والخلف في فرق لفرق سهل، كلمة فرق في قول الله جل وعلا فانفلق وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق أو فرق ماذا نفعل؟ الراء هنا قد سكنت وقبلها كسر وبعدها حرف استعلاء، لقيها حرف مستعد من كلمتها وذلك موجب تفخيمها مانع ترقيقها، كما نقول فرقة ونقول لبالمرصاد وإرصادا وقرطاس. لكن هذه الكلمة فيها وجهان، كلمة فرقة لنا فيها الترقيق وهو مذهب الداني مختاره الذي اختاره الداني، ولنا فيها التفخيم فنقول فكان كل فرق كالطود العظيم، ونقول فكان كل فرق كالطود العظيم. السؤال لماذا أجزنا فيها الوجهين؟ لماذا أجزنا فيها الترقيق؟ نعم، لأن القاف الذي هو حرف الاستعلاء ذهبت صولته وقوته بكسره، لما كسر ذهبت قوته وصولته فلم يكن حاجزا حصينا. لنا أن نعتبره حرف استعلاء فنفخم، ولنا أن نعتبر ضعفه بكسره فننقط. فهمتم؟ قال لفرق سهل، الفرق سهل، وهو أن فرقا راؤها مكسورة قد خالفت غيرها من كفرقة وإرصا إرصا فرقة نبيل مرصاد. فهمتم؟ خالفتها. قال والخلف في فرق لفرق سهل واضح. ثم قال رحمه الله وقبل كسرة وياء فخما في المرء ثم قرية ومريم. نحن عندنا أن الراء تؤثر فيها الياء قبلها، الياء قبلها تؤثر فيها، وكما ذكرنا أن الراء المفتوحة والمضمومة عند ورش ترقق إذا سبقتها ياء لأن الياء أصل الكسرة، فكذلك الراء الساكنة، راء الساكنة قلنا تفخم للكسرة قبلها، ودخل في ذلك أن تكون أن يحجز بين الكسرة أو أن يفصل بين الكسرة والراء حرف استعلاء جائز، هذا لا إشكال ترقق معه، وكذلك إذا وقع قبلها ياء ساكنة فالياء في قوة الكسرة، نحو خير طير الطير ترقق هنا. لماذا؟ لأن الكسرة، لأن الياء بمثابة كسرتين فهي أم الكسرة، فالياء الساكنة فالياء الساكنة موجبة، وكذلك خبير بصير. العلة هنا شيئان، ياء ساكنة وساكن قبله كسرة اتفاقا بين القراء. فهمتم يا عيسى؟ تمعنا؟ ثم المقصود أنه حصل عندنا أن الياء قبل الراء تؤثر فيها والكسرة قبل الراء تؤثر فيها، فإن وقع هذا السبب المقتضي للترقيق بعد الراء لا قبله، وذلك في كلمتين، كلمة المرء وثلاث كلمات، كلمة المرء وقرية ومريم، بين المرء وزوجه، فهل نقول بين المرء وزوجه؟ هل نرقق اعتبارا بكسر ما بعد الراء؟ وهل نرقق في نحو مريم فنقول مريم وقرية وكأي من قرية أهلكناها مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم هل نقول هذا؟ قال وقبل كسرة وياء فخما، أي فخم الراء في حال كونها واقعة قبل كسرة وياء، بمعنى أن الكسرة أو الياء اللتين هما سبب للترقيق، والياء أصل الكسرة وأمها فهي بمثابة الكسرة، هذا إذا تخلف عن الراء فوقع بعدها قال فخم. ثم قال في المرء ثم قرية ومريم، واضح هؤلاء كلمات، كلمة المرء وقعت الراء فيها قبل كسرة فبعدها كسرة، وكلمة قرية ومريم وقعت الراء فيها قبل ياء فبعدها ياء ساكنة، فلا تفخم فلا ترقق الراء في هذه المواضع. قال إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب، السبب إنما يعتبر إذا كان سابقا لا لاحقا، فلا اعتبار لتأخره، لا اعتبار به. قال وإن حكي عن بعض العرب، فبعض العرب كان يرقق في قر فبعض العرب كان يرقق فيقول مريم وقرية، قرية نقولها كرسيه، كرسيه. لماذا نقول كرسيه؟ لأجل السين بعدها، كرسي وكرسيه كرسيه كرسيه قرية مريم مر. يا جماعة هذا المذهب منقول عن ورش في الطيبة، مقروء به في الطيبة. قال وإن حكي عن بعض العرب وحكي في بعض الطرق عن ورش كذلك، وإنما ذكر وهنا ليعرض به لأنه لم يصح عنده عن ورش رحمه الله، فهمت؟ لكنه صحيح من طرق أخرى. قال إذ لا اعتبار لتأخر السبب هنا وإن حكي عن بعض العرب، أي حكي اعتبار تأخر السبب فأثر ذلك في الراء قبله فرققت عن بعض العرب، ثم اعترض عليه باعتراض وجيه، وذلك أنه سبق لنا من قبل ترقيق الراء المتوسط الثاني الأولى من كلمة بشرر، وإنما رققت لماذا رققت؟ من أجل ترقيق الراء الآخرة، وترقيقها بكسرها من أجل كسرة الراء الآخرة رققت. فاعترى، هذا اعتراض يحتاج إلى إجابة، فقال وإنما اعتبر أي تأخر السبب في بشرر فأثر في الراء الأولى فرققت، وإنما اعتبر في بشرري لأنه وقع في مكرري، هنا تكررت الراء وإحداهما مرققة فالأولى رققت، واعتبر لأن الراء كررت فترقيقها أسهل وألين في النطق بها، كما أنها حينما كررت منعت التفخيم، منعت الترقيق في موضع، فهنا لما كررت اعتبر السبب فرققت. فهمتم؟ وكلمة بشرر أزيدكم فاتني ذلك، كلمة بشرر إذا وقفنا عليها إذا وصلناها رققنا الأولى لترقيق الآخرة، صح؟ إنها ترمي بشرر كالقصر لورش، فإن وقفنا على الراء الآخرة وقفنا عليها كيف نقرأ؟ ماذا تقول؟ أنت ماذا تقول؟ إذا وقفنا على كلمة بشرار بالراء كيف نقول؟ نقرأها بالترقيق بالتفخيم كيف نقرأ؟ كيف تقرأها؟ بشرر أو بشرار؟ بشرار بالتفخيم، بالتفخيم. أنت ماذا تقول؟ بالتفخيم. أنت وأنت غفر الله لك، كنت على الحق. وأنت ماذا تقول؟ بالتفخيم. تخالف، تفخ، يوقف عليها بالترقيق. لماذا؟ ترقق الآخرة لترقيق الأولى الذي كان من أجل ترقيق الآخرة، وهذا عجيب، شيء أثر في شيء ثم جعل أصلا وقيس عليه ما بعده فتقول بشرر، وهذا من عجيب الأقيسة. الأولى إنما رققت لكسر الآخرة وترقيقها، صح؟ كسرها وترقيقها، أمران، كسرها وترقيقها. فلما زال الكسر وهو سبب الترقيق فالأصل أن تفخم، لكنها رققت لترقيق الأولى التي رققت من أجل ترقيقها مكسورة. امتحانا وابتلاءا واختبارا. القراء نعم، القراء يعرضون لما يعني يقيدون أشياء ويفترضون أمورا كثيرة حتى تكون القراءة تامة، فكل شيء يعرض لذهنك عندهم جوابه، فذكروا هذا. وإن كان الوقف على بشرر لا معنى له، إنها ترمي بشرر صله كالقصر، فكالقصر صفة لبشرر بشرر، فلا يفصل عنه الصفة، لا تفصل عن الوصف، لكن إن عرض لك الوقف افترضوا وجه الوقف فكيف كنت تقرأ؟ الجواب أنك تقرأ بالترقيق فتقول إنها ترمي بشرر. إذن حصل عندنا الآن حكم الراء المفتوحة عند ورش وعند غيره، لأننا حينما خصصنا المبحث بورش ترقيق بورش علم أن غيره لا يرقق، فعرفنا حكم الراء المفتوحة لورش وحكم الراء المضمومة لورش وحكم الراء الساكنة وحكم الراء المفتوحة والمضمومة لغير ورش وحكم الراء الساكنة لجميع القراء، لجميع القراء، صح ولا لا؟ ولم يعتبر الوقف، لم يعتبر، جعل السكون عارضا فلم يعتبر. إيه قد يقال هذا. ماذا بقي علينا من من من صور الراء المكسورة؟ عرفنا المفتوحة لورش وغيره والمضمومة لورش وغيره والساكنة لورش وغيره، ماذا بقي؟ المكسورة. فقال رحمه الله والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة، والاتفاق أي بين ورش وغيره من القراء أن الراء في حال كونها مكسورة، أنها في حال كونها مكسورة رقيقة، حكم الراء إذا كانت مكسورة أنها رقيقة في الوصل للضرورة. فتقول من المؤمنين رجال، رجال، رياء، رياء، الذين ينفقون أموال رياء الناس رجال رياء رياء أبو جعفر رياء الناس والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة. ما الضرورة؟ أن الترقيق أن الكسر يقتضي انحدارا والانحدار يناسبه الترقيق. أن الكسر يقتضي الانحدار والانحدار يناسبه الترقيق فتقول رجال مرققة للضرورة. ثم قال لكنها في الوقف بعد الكسر فذكر حكم الرأي إذا كانت ساكنة بعد كسر وكنا أخرجناها من قبل. قال لكنها في الوقف هذه الراء إذا وقفت عليها فسكنتها وكانت بعد كسر والياء والممال مثل المري أي مثل الراء الساكنة المسبوقة بكسر. فالراء إذا عرض لها الوقف تعرضها الوقف وكانت مسبوقة بكسر أو كانت وقفت عليها بالسكون وقبلها ياء قال والياء في الوقف بعد الكسر والياء والممال لكنها في الوقف والممال الممال معطوف على الوقف لكن الراء في الممال نحو التوراة إذا قرأت يورش وقالون كذلك وكذلك التوري إذا قرأتها لمن أمال. ما الحكم؟ مثل المري. ما معنى المر؟ نعم لا لم يقل مار مثل ما مر مري. المر مصدر مر يمر مرا كمرور كالمرور قال الله جل وعلا وترى ويتمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء نأخذ منه ومن حشره لا لا هذا مار يمر لا ويوم ينفخ في الصور فزع من في سوات ما شاء الله وترى الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. المرور والمر مصدر فمثل المر أي مثل المرور. ما معنى المرور؟ لا مثل حكم الراء إذا كانت ساكنة في الوصل وقبلها كسر وقد تقدم لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممالي مثل المر إذا وقفت على الراء فسكنتها وقبلها كسرة أو ياء فأنت تقرأها كما لو قرأتها وهي ساكنة في الوصل وقبلها كسر أي من الترقيق فترقق. إذا كانت ساكنة سواء كان سكونها للوقف أم كان سكونها في الوصل. قال وذكر حكما. لماذا ذكر هذا؟ لأنه زادنا حكما. فقال والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل. الوقف لك فيه وجهان أن تقف بالسكون وأن تقف بالروم. ما معنى الروم؟ الروم معناه اختطاف الحركة واختلاسها والسرعة بها حتى يكون الباقي أقل من الذاهب فالذاهب يكون أكثر. إذا وقفت بالروم يجوز هذا من من مما يجوز في الوقف عليه إن شاء الله نعرفه في الوقف مما يجوز الوقف به الوقف بالإشمام والروم. الروم حقيقته كما سيأتي وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك عرفه. فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك تقول مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر القدر القدر يجوز. ما حكم الراء في الترقيق إذا رمتها؟ الروم كالوصل. ما معناها؟ أنك تراعي فيها الحركة فإن كانت مفتوحة فخمت وإن كانت مكسورة رققت. قال والوقف بالروم كمثل الوصل فنحو مثلا كبر كبر إذا كنت تقرأ لقالون تقول كبر كبر كبر كبر وفخمة وإذا كنت تقرأ لورش قلت كبر كبر لأن ورشان يرقق في مثل هذا. وكذلك القدر إن أنزلناه في ليلة القدر القدر القدر لكنك تقول عند الوقف القدر القدر والفجر وتقول والفجر والفجر والفجر تفخم إذا وقفت بالسكون وترقق إذا وقفت بالروم لأن الروم كالوصل قاعدة والوقف بالروم كمثل الوصل. فهمتم؟ نعم. لماذا تكلم عن الممال؟ لماذا تكلم عنه؟ لأنه سبب. نعم. نتكلم عنه هنا. مثل الوصي. الإمالة تؤثر من أسباب الكسر ثلاثة، كسر أسباب الترقيق للراء ثلاثة، كسر وياء وإمالة، بل أربعة، كسر وياء وإمالة وترقيق راء. فترقيق الراء في كلمة بشرى وحدها، والإمالة في نحو التولاة، والكسر في نحو مثلا هذه فرعون وفردوس وكذلك ورش، والياء في نحو ضير وخير وغير وهكذا. قال فريد، فريد ما معنى فريد؟ أمر من الورود، ورد يرد ورد، أي رد هذا الذي تقدم، تعال جئ هذا الموضع، هذا الذي ذكرت لك، واحفظه واضبطه واعتني به واملأ عيابك منه. هذا رد، هذا معنى رد، الفاء يعني الفاء العاطفة. ودع ما لم يرد للأصل، كل ما لم يقع لنا فيما تقدم فدعه اتركه، لأنه ليس مما يعتمد عليه في إقراء مذهب ورش وإقراء مذاهب القراء. فهمتم هذا المقصود؟ فريد ودع ما لم يرد للأصل، فريد ما تقدم، ماشي فريد، ليس فريد، فريد، ودع، ودع كل ما خالفه ولم يرد للأصل، لم يرد لنا للأصل. سكت عنه لأنه خص، سكت عنه وأفهم أنه خلاف مذهب ورش والتفخيم، قيد الترقيق بورش، فعلم أن قالون على خلافه فهو يفخم لا يرق. نعم، في قوله رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء، يعني أن قالون لم يرقق، وإذا لم يرقق فما الحكم؟ التفخيم، لأنه قال القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات، ترقيق، وخلاف الترقيق تفخيم، ليس بين الترقيق والتفخيم مناسبة أو واسطة. فهمتم؟ بقي علينا تبعا لباب الإمالة باب آخر. نحن قلنا إن باب الراء داخل في باب الإمالة، لأن الراء ترقق والترقيق شيء من الإمالة والانحدار، كذلك شيء آخر يلحق وهو اللام، وكذلك هي مما اختص به ورش. فقال القول في التغليظ لللامات، إذن فتحنا بعد موجباتي، غلظ ورش فتحة اللامية لي طاء وضاء ولصاد مهملي، إذا أتينا متحركاتي بالفتح قبل أو مسكناتي، والخلف في طال وفي فصال وفي ذوات الياء أمالا، وفي الذي يسكن عند الوقف فغلظا وترك سبيل الخلف، وفي رؤوس الآية خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق، وفخمت في الله واللهم لكل بعد فتحة أو ضمة. بين حكم اللام، اللام حرف يعرض له التغليظ والترقيق، وهو حرف منقق لكن يعرض له التغليظ قليلا بخلاف الراء، فالراء حرف مفخم ويعرض له الترقيق، الأصل في الراء التفخيم والأصل في اللام الترقيق. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أنهم ضبطوا مواضع ترقيق الراء ولم يضبطوا مواضع تفخيمها، وضبطوا مواضع تغليظ اللام ولم يضبطوا مواضع ترقيقها، لأن خلافه هو الأصل. فقال القول، هو قال القول في الترقيق للراء، فبين المواضع التي خرجت الراء فيها عن الأصل فرققت، وقال هنا القول في التغليظ لللامات، فبين المواضع التي خالفت اللام فيها الأصل فغلظت، فخلاف الأصل في اللام التغليظ وخلافه في الراء الترقيق. ثم بين ضبط اللام، متى تغلظ اللام؟ قال إذن فتحنا بعد موجباتي. وهذا المبحث كذلك مختص بورش وله شرط، فاللام تغلظ لورش ويقال له التغليظ، ويقال له التفخيم كذلك، ويقال له الفتح كذلك، لكن جرى عرف المتأخرين على تسمية ما ينسب إلى اللام تغليظا وما ينسب إلى الراء تفخيما، ولا فرق بينهما في الحقيقة، التغليظ والتفخيم واحد. نعم، ورش وحده. نعم، فالمقصود أن الراء، أن اللام عند ورش تغلظ، ولذلك شرط، شرط في نفسها وشرط في حرف قبلها. أما الشرط الذي في نفسها فهو أن تكون مفتوحة، وأما الشرط الذي فيما قبلها فسيأتي ذكره. بين شرط الراء في نفسها فقال إذن فتحنا، أي اللام، استغفر الله، فقال إذن فتحنا أي اللامات، القول في التغليظ اللامات، متى إذن فتحنا أي اللامات؟ بعد موجبات، أي بعد أسباب مقتضيات للتغليظ، بمعنى أن يوجد قبلها شيء سبب، فهما شيئان يقتضيان في اللام التغليظ، أحدهما أن تكون اللام مفتوحة، والآخر أن يوجد قبلها سبب، وسنعرف السبب ما هو، أحد ثلاث أشياء. فهمتم؟ ثم عاز الحكم إلى ورش وخصه به، فقال غلظ ورش فتحة اللام، ورش رحمه الله انفرد عن بقية القراء بتغليظ اللام. متى؟ إذا كانت مفتوحة. من أين علمنا ذلك؟ من قول الناظم رحمه الله. إذن فتحنا. وقد عاوده وكرره فقال غلظ ورش فتحة اللام إذا كانت مفتوحة. فإذا كانت ساكنة أو مضمومة أو مكسورة فإنها لا تغلظ لا لورش ولا لغيره. قال فتحة اللام. ثم ذكر الشرط، ذكر الموجبات، فقال يلي طاء وظاء ولصاد المهمل. طاء مهملة وظاء معجمة، ظاء معجمة وطاء معجمة. قال ولصاد مهمل. إيه يلي طاء بمعنى أن يلي أن يتبع طاء، فأن تسبقه طاء، لكن بشرط أنت أن إذن الراء تغلظ عند اللام تغلظ عند ورش بأحد وجه، بأحد سببين، بأحد شرطين. أحدهما أن تكون هي في نفسها مفتوحة، الثاني أن يكون قبلها طاء أو ظاء مهملة أو معجمة أو صاد مهملة. فإذا الضاد غير داخلة، فنحو ضلال ضلال، لا نقول ضلال، لا نقول ضلال. المهمل هو غير المنقوط خلاف المعجم المنقوط. فالضاد معجمة فيها نقطة، الضاد ما الفرق بين الضاد والصاد؟ الضاد فيها نقطة في الكتابة عند الرسم، والصاد مهملة، صاد مهملة وضاد معجمة. طاء مهملة وظاء ماذا نقول؟ معجمة. الظاء المعجمة والطاء المهملة، الصاد المهملة والضاد المعجمة، والسين المهملة والشين المعجمة، والزاي المعجمة والراء المهملة، هذا هو. والقاف المثنات والفاء الموحدة، الموحدة لا يكفي الإعجام، كلاهما معجم. القاف المثنات إذا كان التفريق في عدد الإعجام قلنا موحد مثنى كذا، القاف المعجم المثنى والفاء الموحدة، ونحو الياء والباء والتاء والثاء والنون نقول، لا نقول المعجمة، نقول الموحدة والمثنى والمثلثة، ونقول الفوقية والتحتية. فنقول الياء التحتية، الياء المثنات التحتية، والتاء المثنات الفوقية، والنون الموحدة الفوقية، والباء الموحدة التحتية، والثاء المثلثة. هكذا المثلثة، إذا قلنا المثلثة عرفنا أنها ثاء، ليس عندنا باء ولا تاء ولا يعني ليس عندنا مثلث من تحت. فإذا قلنا مثلث كفانا عن ذكر جهتي النقط والإعجام. نعم، لماذا نحتاج؟ هذا يحتاج إليه في ضبط الأوزان والأبنية والألفاظ، يحتاج إليه. ولذلك قال ولصاد المهمل حتى يتبين لك، حتى لا تدخل نقطة الإعجام. فإذا حصل في النسخة غلط، حصل غلط فنقطة الصاد، عرفنا أن الناظم رحمه الله لا يعني الضاد، وإنما يعني الصاد، بدليل أنه قال مهمل ولم يحتج إلى أن يضبطها مع الطاء والضاد، لأنه ذكرهما جميعا. فلو فرض أنه حصل غلط لعرفنا أنه يعني الحرفين، لأنه ليس عندنا إلا طاء وضاء. فهمت؟ الإعجام يحتاج إليه. إذن المقصود أن اللام إذا كانت مفتوحة وقبلها أحد حروف الإطباق الثلاثة الطاء والظاء والصاد لا الضاد، فإن اللام تغلظ لورش. لكن نشترط في هذه الثلاثة أن يكون لها وصف. قال رحمه الله إذا أتينا متحركاتي بالفتح قبل أو مسكنتي، بشرط أن يكون الحرف من هذه الحروف الثلاثة أو الحروف الثلاثة إما مفتوحا وإما مسكنا. فمثال المفتوح إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى، الصلاة صلاة، هذا مع الصاد. ومثاله مع الطاء الطلاق مرتان. ومثاله مع الظاء إلا من ظلم ثم بدل، واضح. هذا مثالها متحركات مفتوحات. إذا أتينا متحركات بالفتح قبل أو مسكنات، مثال التسكين مثلا ويص مثلا سيصلى نارا ذات لهب، أطلع ولا تظلمون فتيلا، ولا تظلمون فتيلا. يظلمون تظلمون. وعندنا الطاء بقيت الله لا أعرف الله هل له شاهد أو ليس له. فإن كان الحرف هذا مضموما مثلا في نحو ظلل ظلل هل نغلظ هل نقول ظلل؟ لا نقول في ظلل من الغمام ونقول وظللنا ظللنا هذا دقيق ظللنا ظللنا ظل مفتوح لا مفتوحة وقبلها ظل مفتوح فهمنا؟ وانتبهوا لا يؤثر لا يؤثر تكرر اللام تكرر إدغام اللام نحو ظللنا الحقيقة أن الظاء وقع بعدها لام ساكنة وقبل وبعدها لام متحركة مفتوحة. المهم أن تكون اللام مفتوحة ولا يؤثر أن يدغم فيها لام أخرى ساكنة لا يؤثر. تقول ظللنا وثلنا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا مصلى مصلى رأيت صلى وكذلك الله الله. وإذا طلقتم طلقتم لا يؤثر اللام المدغمة في اللام المفتوحة لا يؤثر فيها. نعم طلقتم ومثال الظاء قلنا ظللنا ومثال الصاد يصلى سعيرا. فهمتم هذا؟ ثم قال والخلف في طال وفي فصال وفي ذوات لا إن أمال وفي الذي يسكن عند الوقف. ذكر خلفا في أربعة مواضع. في طال لماذا؟ طال فطال لحيلولة الألف بين الطاء واللام وكذلك فصالا واضح فصالا عن تراض ثلاث كلمات طال وفصالا ويصالحا يصالحا يصالحا فصالا فصالا أفطال عليهم أفطال عليهم ثلاث كلمات. والخلف في طال وفي فصالا ودخل معهما يصالحا ولم يذكره هذا الوجه الأول يعني أنه انفصل بين الحرف المستعلي من طاء أو ظاء أو صاد مفتوحة وبين اللام فاصل هو الألف جاز لك أن لا تراعي الألف وجاز لك أن تراعيها فتغلظ تارة وترقق تارة. هذا الأول. الثاني في ذوات الياء أمالا نحو صلاها ما أدري لا نعم هذا هو ويصلى سعيرا لك في الخلاف إن شئت غلظت فتقول ويصلى وإن شئت أملت فرققت فتقول ويصلى لا يمكن أن تغلظ وتقلب لا يجتمعا أحدهما يدفع الآخر فتقول ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى. وفي ذوات لا إن أمل هذا الثاني. الثالث قال وفي الذي يسكن عند الوقف مثل ذلك فصل فصل فصل فصل أو أن يوصل أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذا وصلت لزمك التفخيم لأن اللام مفتوحة وقبلها صاد وهي مفتوحة شرط المسألة موجود وسببها موجود. فإن عرض لك الوقف على اللام بالسكون فما العمل؟ ما العمل؟ العمل لك الوجهان أن تراعي الفتحة اللام وأن لا تعتبر الوقف فتقول يوصل وأن تراعي العارضة فترى أن اللام لم تصل مفتوحة فتقول يوصل ترقيقا. وهذا معنى قوله وفي الذي يسكن عند الوقف. ثم بعد أن ذكر لك لخلافة في هذه المواضع الثلاثة في ما فصل فيه ألف بين حرف الاستعلاء أو حرف الذي يقتضي التغليظ في اللام واللام، هذا واحد، والثاني في ذوات الياء الممالاة هذا الثاني، والثالث فيما عرض الوقف فيه على اللام بالسكون فزالت فتحتها، هذه الثلاثة، هذه ثلاثة موارد للخلف عن ورش رحمه الله في تغليظ اللام. قال ففخما واترك سبيل الخلف. أنا ذكرت لك أنه مختلف ولكنني أختار التفخيم، ففخمه ففخم واترك سبيل الخلف، فقل في صالا ويصالحا ويوصل وأفطال أفطال عليهم، وكذلك تقول يصلاها مذموما مدحورا ويصلى سعيرا. ثم قال رحمه الله وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق تتبع وتتبع سبيل التحقيق. أين ذلك؟ رؤوس الآي فيما وقعت اللام فيه مغلا في سورة الشمس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وسمنا والأرض مطحا وسمنا ما في الأرض سورة يصلى سبه اسم الكلام هذاك يصل النار الكبرى طلع في عرض ذكر ويصل إلى سائر إنه كان في أهل لا وجه للتوقف. المهم عزب عني مثال، يقول لك إذا وقعت اللام في رؤوس الآي ويجوز لك التغليظ والترقيق فأنت ترقق حتى تحمل رؤوس الآي على محمل واحد، فهمت؟ هذا معنى قوله وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق ولا تفخم. لماذا؟ العلة في ذلك أن تتبع وتتبع سبيل التحقيق، سبيل من يقرأ اللام بالتحقيق. هذا كله حكم لورش. والحاصل أن اللام عند ورش تغلظ بأحد شرطين، بوجود شرطين جميعا. الأول أن تكون اللام مفتوحة، والآخر أن تسبق بصاد أو مهملة أو طاء أو ضاء مهملة ومعجمة، بشرط أن تكون هذه الصاد والضاء والطاء إما ساكنة وإما مفتوحة. فإن فصل بين أحد هذه الأحرف واللام فاصل والألف، أو وقعت اللام في كلمة مقللة ممالة، أو عرض للام الإسكان بالوقف، إن حصل واحد من هذه الثلاثة جاز لك التغليظ وجاز لك التفخيم، التغليظ وجاز لك الترقيق، والناظم رحمه الله يختار التغليظ، هذا حكم ورش. ثم ذكر حكم اللام عند القراء جميعا فقال وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة. فكلمة الله وكلمة اللهم فخم القراء اللام منها بشرط أن تقع قبل فتحة أو ضمة. وفخمت في الله واللهم في إحدى هذه الكلمتين الله واللهم، والهاء في قوله اللهم للسكت، للكل أي لجميع القراء، متى؟ بعد فتحة أو ضمة. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الله، وتقول اللهم عند الوصل، الله عند الابتداء، اللهم سبقت بفتح، قالوا اللهم سبقت بضم، وقال الله لا تتخذ سبق بفتح، ومنهم من يقول الله يرضى الله، وإنه لما قام عبد الله سبقت بضم. فكل القراء فخم اللام من كلمة الله وكلمة اللهم إذا سبقت بفتح أو ضم. أفهم هذا أنها إن سبقت بكسر فإن أحد منهم لا يغلظها فتقول قل اللهم مالك الملك، قل هو الله أحد الله الصمد. هذا حكم اللام عند عرش وليس فيها كبير شيء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شكر الله لكم.